السؤال السابع، بالنسبة لما ذكرته أيها السائل أو السائلة من لبس بعض النساء للباس خاص بالصدر بالثديين، وهذا اللباس لشد الثديين، ولكن بعض النساء يستخدمن نوعا منه يكون محشوا بالإسفنج مما يظهر الصدر أكبر من حجمه الطبيعي الذي خلقه الله عليه، فهل يعد هذا من تغيير خلق الله؟ وهل هو من الوصل كما ذكر السائل؟ الجواب لا يعد هذا من الوصل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أن يوصل الشعر بالشعر، هذا خاص بالشعر. وأما بالنسبة لسؤال السائل هذا أمر آخر، فلا أرى حرجا في فعل أولئك النسوة إلا أن يفضي هذا الفعل إلى فتنة، كأن تقصد منه المرأة أن تفتن الرجال، فإن هذا يحرم من هذه الناحية، لا لذاته ولكن للفتنة التي من ورائه. وإذا أيضا كان مفضيا إلى التدليس والغش، كأن تأتي خاطبة لها لابنها أو لأحد أقاربها فترى منظرها هكذا فتظن أن هذه خلقتها التي خلقها الله عليها، فهذا من باب التدليس. وحاصل الجواب أن هذا الأمر لا شيء فيه إلا إذا أفضى إلى غيره من المحرم، كالافتتان وكالتدليس، والله أعلم.